أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم لنا في السياق الكريم من كلام رب العالمين أن امرأة ملكة تسمى بلقيس كانت تملك اليمن سباء قريبة من صنعاء، وكانت ملكة ذات فطنة وإدراك ووعي وبصيرة. وسليمان ما اطلع بعد ذلك على هذه المملكة، في حين أنه يتقدم لكل بلد ليدخله في المملكة، وشاء الله أن يفقد الهدهد في تجمع عسكري من رجال الجيش من الإنس والجن والطير، ففقد الهدهد فسأل عنه. جاء الهدهد: أين كنت؟ كيف غبت؟ قال: أتيتك بكذا وكذا. ماذا؟ قال: وجدت امرأة تملكهم ولها عرش ولها كذا. فكتب له سليمان كتاب وقال: خذ هذا الكتاب وألقه إلى الملكة. وبالفعل دخل مع قوة في الجدار من حيث تشرق الشمس، لأنها كانت تعبد الشمس مع قومها، كلهم كافرون ومشركون يعبدون الشمس. وقرأت الكتاب، والكتاب يقول لها: إما أن تأتي وإما أن نأتي بك أنت ورجالك. قال: لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وبالفعل لما زحفت برجالها قادمة، بعثت إليه ببعثة من الشبان والشابات، زي واحد في اللباس، تمتحن سليمان هل هو رجل دين أم رجل دنيا. وعرف سليمان ذلك ورفض مقابلة النساء وأمرهن بنزع لباس الرجال، وقال لرجاله: ائتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. إذن وأخبر تعالى أن هناك عبدا من عباد الله الصالحين سأل ربه ودعاه أن يحضر هذا العرش فحضر، وقد بينا أنه سليمان وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أما الأول العفريت المسمى كوزا قال آتيك بالعرش قبل أن تقوم من مقام القضاء يعني نصف النهار. إذن وحضر العرش كيف حضر؟ من الجائز أن الأرض غاصت به وخرجت به في لحظات أو رفع إلى السماء ووضع بين يدي سليمان والله على كل شيء قدير يقول للشيء كن فيكون. هنا قال سليمان لرجاله نكروا لها عرشها لما وصل العرش وهي آتية مع رجالها ما وصلت قال غيروا هذا العرش وبدلوا فيه أشياء حتى ندري تعرف ولا تعرف كما اختبرته هي بالشباب مع الشابات أراد أن يمتحنها هي أيضا غيروا في هذا السرير وبدلوا زيد وانقصوا وانظروا بعد ذلك تعرف وإلا لا تعرف. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فإن اهتدت عرفت معناها ذكية فطنة وإن قالت ليس هو ولا ما بليد وغبية. وبالفعل لما قيل أهكذا عرشك ما قال هذا عرشك أرادوا أن يموهوا عليها أهكذا عرشك فأجابت بإجابة عجيبة قالت كأنه لو قالت هو لقال هذه بهلولة كيف عرشها يجي مسافة شهرين ويحضر عرشها لو قالت لا ما هو كيف تنكي عرشها بين يديها فقالت كأنه هو ما جزمت بأنه هو ولا بأنه غير هو وذلك لفطنتها وذكائها وحسب أنها ملكة كيف تولت الحكم وملكت ما هي بغبية ولا بليدة ولا ولكن مع الأسف تعبد غير الله فهي جاهلة بشركها وكفرها. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون لغباوتهم وجهلهم. وبالفعل غيروا العرش أي السرير المراد من العرش هنا السرير سرير الملك زادوا نقصوا بدلوا رفعوا خفضوا فلما جاءت قيل أي قيل لها سليمان أو رجاله أهكذا عرشك قالت كأنه هو ما جزمت بأنه هو حتى لا تقف موقف الجهل ولا نفت قالت ليس هو أيضا وهو هو قالت كأنه هو قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هنا من القائل هذا القول؟ بعض الروايات تقول أحد رجالها هي بعضهم يقول هي التي قالت هذا القول والصحيح الراجح أنه قول سليمان عليه السلام وأوتينا العلم من قبلها أي أعطانا ربنا النبوة والعلم والحكمة قبل بلقيس وذكايا وجيشها وما عندها من الملك والسرير وكنا مسلمين. ويصلح أن تكون قالت هي هذه وأسلمت جاءت مسلمة. ثم قال تعالى وصدها عن عبادة الله وتوحيده ومعرفة جلاله وكماله وشرعه وأحكامه ما الذي صدها؟ ما كانت تعبد من دون الله أو صدها عن معرفة ما سئلت عنه لأنها كانت متورطة في الجهل والشرك والكفر ما كانت تعبد من دون الله. إنها كانت من قوم كافرين. وبالإجماع أن قومها الذين كانت تملكهم وتحكمهم كانوا يعبدون الشمس من عباد الشمس كالمجوس. وسبحان الله، دولة سليمان في الشام في فلسطين، وامتدت من الشرق والغرب ومن وراء الجنوب ما وصلت، لأنها ليس في يوم واحد أو عام واحد ملك. نعم، امتد ملكه ما بين المشرق والمغرب. ثلاثة ملكوا الأرض بكاملها: سليمان ابن داود وذو القرنين وبختنصر ملك المعمورة. لكن ليس في يوم واحد أو عام واحد، بالسنين وتواليها. فلهذا اليمن جنوب في الشام مسافة شهرين فقط، ولكن دخلت في رحمة الله. إذن قيل لها وصدها عما كانت تعبد من دون الله: إنها كانت من قوم كافرين جاحدين لله ووحديانته. قيل لها ادخلي الصرح. هنا بعض الجن وشياطين الجن أوحوا إلى سليمان وأخبروه أن هذه المرأة رجلها كرجل الحمار، وأن فخذيها كلها شعر. أرادوا أن يبينوا له حتى لا يتزوجها، خافوا إذا تزوجها وأنجبت ولدا يحكم الجن كما كان والده. هيا نقطع الإرث من الآن، عفاريت. قالوا هذه ذات العرش، هذه الجميلة، إذا تزوجها سليمان وقد استمت تلد ولدا يرث أباه في ملكه ونبقى تحت سلطانه وسيطرته. فقالوا إن هذه الفتاة الملكة بلقيس رجلها كرجل حمار وفخذيها كله شعر كشعر البهيمة، ولكن ماذا تصنع؟ قالوا في القصر نضع حوض كبير ماء فيه الحيتان وفيه المياه ترتفع وتنخفض تجري، ومن فوق زجاج قوارير يمشي عليها ونختبرها كيف تكشف عن فخذيها. إذن وكان قصر عظيم للملك سليمان، وفي البهو أمامه حوض أسفل، وزجاج ملك سليمان جالس هناك مع رجاله من الإنس والجن، وقالوا تفضلي ادخلي على الملك. فلما دخلت وجدت المياه الزجاج قوارير عجب، فظنت أو فهمت أنها تدخل الماء، فما كان منها إلا أن كشفت عن فخذيها، رفعت ثيابها، فظهر الشعر الذي فيها وأن رجلها كرجل الآدم ليس كرجل الحمار. انتبهتم؟ وقرأوا قول الله تعالى: قيل لها ادخلي الصرح، والصرح البناء العالي. فلما رأته حسبته لج من ماء وكشفت عن ساقيها، وكشفت عن ساقيها. لطيفة علمية، جاهلة كافرة تعبد الشمس، ومع هذا ما تلبس لباس يكشف عن فخذها. انتبهتم؟ أليست كافرة مجوسية تعبد الشمس، ومع هذا ما كانت لابسة لباس المتمدنات معنا والمتعلمات تكشف عن ساقيها. فاضطرت إذن على أن ترفع ثيابها إلى ركبتيها فكشفت عن ساقيها. عرفتم هذه؟ وأزيدكم علما، شيخكم عاش في بلاد مستعمرة لفرنسا، والله وأنا طفل يأتي الحاكم الفرنسي لزيارة البلاد، تبات وامرأته معه والله مغطي وجهه بغطاء أسود كالسعودية الآن. ما كان أبدا النساء كافرات فاجرات يكشفن عن سوقهن وأفخاذهن قط هذا، وإنما هذا من صنع اليهود عليهم لعائن الله. اليهود أملهم كبير في إعادة مملكة بني إسرائيل، عرفتم، ويعملون ليل نهار على تحقيقها. فماذا يصنعون؟ ما وجدوا إلا أن يمسحوا الإيمان من قلوب البشر لتبقى البشرية حيوانات ينزو بعضها على بعض. افهموا ما أقول لكم، والله العظيم. ومن ثم أوجدوا مبدأ إلحادي لا إله والحياة مادة، وحملوا هذا العنوان بلفظ الشيوعية البلشفية الحمراء. شرق أوروبا كامل ذاب، وأصبح النصارى عبدة المسيح ملاحدة ملاحدة لا يؤمن بالله، يسخرون من الكنيسة ومن أهلها ولا يبالون بهذا بالفعل. إذن والحجاب والنساء كذلك، قالوا ما دام هذا الحجاب وهذا التحفظ تبقى المسافة بعيدة، هيا نقضي على شيء اسمه حياء وحشمة واحتشام. فأصبحت الفرنسية والإيطالية تكشف عن فخذها وتمشي، وانتقل حتى إلى بلاد العرب والمسلمين. هذا من صنع اليهود. وإلى المرأة منذ خلق الله حواء إلى عهد قريب ما تكشف عن فخذها ساقها أبدا. والآن هذا دليل واضح، قيل له أدخل الصرح، فلما رأته حسبته لج ماء يرتفع انخفض والحيتان فيه، ظنت ماء فكشفت عن ساقيها لتدخل الماء، فظهر إذن أن ما برجليها عرج ولا عيب ولا رجل حمار، ولكن الشعر موجود. تقول الروايات هذا الشعر شكى داود إلى سليمان إلى الجن، كيف تصنعون؟ أوجدوا مادة النورة التي تزيل الشعر، هكذا ذكر القرطبي وغيره، مادة النورة من صنع الشياطين على عهد سليمان، هذه يزيل بها الشعر بدل السكين والموسى للحلق، لا بالشعر بالنورة حتى يزيل ذاك الشعر. فخذي هذه الفتاة الملكة بلقيس، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، فقال لها قائل سليمان عليه السلام ومن رجاله إنه صرح ممرد من قوارير فقط. القوارير جمع قوارير الزجاج. هنالك لما ضبط أنها ليست بالكاملة لأنها من خدعت، أليس كذلك؟ كانت تذكر وتنظر وتتأمل كيف هذا الماء، كيف هذا الصحن يدخل. فلما انهزمت أعلنت عن إسلامها، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ونحن أسلمنا مع محمد لله رب العالمين. ثم هل تزوجها سليمان أو لم يتزوجها؟ هل بقيت معه في الشام أو عادت إلى مملكتها؟ روايات كثيرة عن بني إسرائيل، منها تقول تزوجها وبعث بها إلى مملكتها، وهذا لا يصح. أما كون تزوجها من الجائز أن يتزوجها، ولا حاجة إلى هذا ولا فائدة فيه أبدا. والشاهد عندنا فيما أوحاه الله وقصه على نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا القصص البعيد التاريخ والزمان، كأننا نشاهد كأننا حاضرون فيه. لو لم يكن رسول الله حقا كيف يوحى إليه هذا؟ والله إن محمدا لرسول الله، لو نقطع لو نصلب لو نحرق ما نستطيع أن ننفي نقول ما هو برسول. ومن العجيب بالأمس اتصل بي أحد المؤمنين قال لي يا شيخي ماذا نصنع، زوجتي تصوم وتصلي ولا تعترف للرسول بالرسالة، وإذا تشهدت الصلاة تقول أشهد أن محمد عبد ورسوله ولكن لا تعترف بأنه رسول الله، ماذا نصنع؟ قلت لا علم أدب، قالت ما استجابت. إذن إما تقتل مرتدة وإما طلقها، لو كان هناك حكم في بلاده يستثيبونها تابت وإلا قتلت لأنها مرتدة. كيف ينكر أن محمد رسول؟ كيف تنكر رسالته وهذا القرآن على من نزل؟ لن يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا القصص يقرر أولا مبدأ لا إله إلا الله، ثانيا مبدأ محمد رسول الله، ثالثا مبدأ الدار الآخرة حق والجزاء يتم فيها ليس في هذه الدار. وهذه اللطيفة التي قررناها، لو سئلت ما السر في خلق هذه الحياة أجيب الجواب ما يختلف من أجل أن يعبد الله فيها. ما السر في خلق الحياة الثانية ونقل البشرية إليها؟ من أجل الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. والله العظيم. وإليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا بصيرة. معنى الآيات ما زال السياق الكريم فيما دار من أحاديث بين سليمان عليه السلام وبلقيس ملكة سبأ. لقد خرجت هي في موكبها الملكي بعد أن احتاطت لعرشها أيما احتياط، بينا بالأمس جعلت في الداخل سبع غرف وتركت الحرس من فوق ومن تحت يحرسونه. بعد أن احتاطت لعرشها أيما احتياط، إلا أن العرش وصل قبلها إلى الشام بدعوة الذي عنده علم من الكتاب، من هو الراجح؟ سليمان. وقبل وصولها أراد سليمان أن يختبر عقلها من حيث الحصافة العقلية أو الضعف، فماذا فعل؟ فأمر رجاله أن يغيروا عرشها بزيادة ونقصان فيه حتى لا يعرف إلا بصعوبة، كما قال عليه السلام ننظر أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون لضعف عقولهم. فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك؟ فشبه عليها في التعبير، ما قالوا هذا قالوا هكذا، وهي فشبه عليها في التعبير. وفي التعبير إذ المفروض أن يقال لها هذا عرشك، هذا وجه التشبيه، المفروض أن يقال لها هذا عرشك. ومن هنا فاطنت وتفطنت لتشبيههم، فقالت كأنه هو. إذ لو قالت هو لقالوا كيف يكون هو والمسافة مسيرة شهرين. ولو قالت ليس هو لقيل لها كيف تجهلين سريرك. فكانت ذات ذكاء ودهاء. ومن هنا قال سليمان لما أعجب بذكائها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ما تتفاخر علينا ولا تسمو ولا تعلو، أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فحمد الله تعالى وأثنى عليه سليمان ضمن العبارة التي قالها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من أتاه العلم الله جل جلاله فحمده وأثنى عليه. وقوله وصدها عما كانت تعبد من دون الله اتباعا لقومها، ممكن كانت تعرف أن العبادة باطلة وأن الذي يعبد هو الله، لكن بحكم أنها مالكة وتحكم البلاد ما خرجت عن شعبها، استمرت على الباطل اتباعا لقومها إذ كانوا يعبدون الشمس من دون الله. وإلا ذكاها وفطنتها تعرف أن الشمس مخلوقة مربوبة كيف تعبد، لكن مجارات للشعب لتكون ملكة سكتت عنها اتباعا لقومها إذ كانوا يعبدون الشمس من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فهذا سبب عدم إيمانها، قال فهذا سبب عدم إيمانها وتوحيدها، وهو ما كان عليه قومها. وجلس سليمان في بهو صرحه، وكان السهو وكان البهو لج وكان السهو وكان البهو تحته بركة ماء عظيمة فيها أسماك كثيرة وللماء موج، وسقف البركة مملس من زجاج، ومع سليمان جنوده من الإنس والجن يحوطون به ويحفونه من كل جانب. وأمرت أن تدخل الصرح لأن سليمان الملك يدعوها ادخل إليه، فلما رأته حسبته لجة ماء فكشفت عن ساقيها، فقال لها سليمان إنه صرح ممرد أي مملمس مملس من قواري زجاجية. وهنا وقد بهرها الموقف وعرفت أنها كانت ضالة وكانت ظالمة، نطقت قائلة ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبهذا أصبحت مسلمة صالحة، ولم يذكر القرآن عنها بعد شيئا. فلنسكت عما سكت عنه القرآن ولا نقول تزوجت أو لم تتزوج مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، جواز اختبار الأفراد إذا أريد إسناد أمر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية والبدنية. وهذه معمول بها في الدول وفي غير الدول، جواز اختبار من يسند إليه أمر حتى يتبين هل هو قادر على ذلك أو عاجز. سليمان ما اختبرها، إذن في الآية مشروعية جواز اختبار من هي لعمل من الأعمال وامتحانه حتى يرى هل هو قادر على القيام به أو غير قادر. أعيد الجملة: جواز اختبار الأفراد إذا أريد إسناد أمر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية والبدنية. العقلية والبدنية، القرآن سبق وإلا لا؟ هذا معمول به عندنا حتى في المدرسة، لكن القرآن سبق. نعم. ثانيا، بيان حصافة عقل بلقيس، ولذا أسلمت ظهر ذلك في قولها كأنه هو. بيان حصافة عقل بلقيس وقوة ذكائها وفهمها، ومن ثم ما قالت هو ولا هو، قالت كأنه هو، لم تنفي ولم تثبته لأنه مبدا مغير، وهذا لذكائها وفطنتها. ولولا ذكاء وفطنتها كيف تملك، كيف تحكم، كيف تسود؟ لا بد كانت ملكة ذكية فطنة على بصيرة. نعم. وقد قلت لكم كان المفروض أن لا تكفر وأن لا تعبد الشيطان ولا تعبد الشمس، ولكن حب الدنيا والرياسة والملك جعلها تمشي مع شعبها وهي على بصيرة. ثالثا، مضار التقليد وما يترتب عليه من التنكر للعقل والمنطق. مضار التقليد، التقليد ضار والله ضار، ويترتب عليه الفساد. كم من إنسان قلد إنسان في الجهل في الفسق والفجور فأصبح فاجرا فاسقا، قلده حتى في الإلحاد والكفر أصبح ملحدا. التقليد مذموم ولا يقبل أبدا، لا بد وأن نأخذ الشيء بالبرهان والحجة والدليل، وخاصة مسائل الدين والعبادة. رابعا، حرمة كشف المرأة ساقيها حتى ولو كانت كافرة، فكيف بها إذا كانت مسلمة؟ كما قدمنا، كافرة لا يجوز لأن تشف عن ساقيها لأنها تورث الخلاع والدعار والخراف في الأرض، فكيف بها إذا كانت مسلمة؟ تعرفون الساق ولا لا؟ من الركبة إلى الكعب فقط، أما الفخذ لا تسأل. الآن يسبق يفتح يكشفنا أفخاذهن والعياذ بالله، مسخ كامل. ما سبب هذا المسخ؟ اليهود ليهبطوا بالبشرية حتى تلصق بالأرض ويملكونها ويحكمونها كما يفكرون ويقولون. خامسا، فضيلة الائتساء بالصالحين كما اتست بلقيس بسليمان في قولها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فضيلة الائتساء والاقتداء بالصالحين، فبلقيس اقتدت بسليمان وأعلنت عن إسلامها لما شاهدت من الكمالات ومن الحق والعلم. وأسلمت لله مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، مشروعية الاقتداء بالصالحين.